بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الخامس مع كتاب طاقات التعريف، واليوم هو 13 من شعبان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان على أحسن حال. ووصلنا إلى الطوليين، وصلنا إلى سورتي الأنعام والأعراف، وتسمى الطوليان أو تسمى الطوليين لأنها أطول السور المكية. فنأخذهما معا مع التنبيه أنه يمكن المقارنة بينهما من جوانب متعددة، يظهر بعضها فيما سأقوله بإذن الله، وإلا فهي تستحق دراسة موسعة في هذا، لأننا نلاحظ مع أن سورة الأنعام تتكلم مع الكفار وعنهم، تعجب من أحوالهم في كفرهم بالله وشركهم وتشريعهم ما لم يشرعه الله، إلا أن فيها تغليبا لجانب الرجاء، بينما يغلب التخويف والإنذار في سورة الأعراف، وسيظهر هذا أكثر إن شاء الله أثناء الكلام. قال: سورة الأنعام مكية باتفاق، ولم يصح استثناء شيء منها، لكن الخلاف في مدنية تجعلونه قراطيسة بدونها تخفون كثيرا قوي. هذه الآية الحقيقة من الآيات التي أطنب فيها الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد في رسالته في المكي والمدني المتعلقة بالسور من الفاتحة إلى الإسراء، أطنب فيها لأن الخلاف قوي. يقول الله: تجعلونه قراطيس، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. من الواضح أن هذه الآية تشير إلى اليهود، مع أن السورة في العموم مكية، فهل يقال باستثناء هذه الآية أم لا؟ رجح الباحث أنها مكية كبقية السورة، ولكن الخلاف كما قلت قوي، وعندما عرض المسألة الواضح أنه وجد صعوبة في ترجيح البقاء على الأصل وهو المكية، وهي خامسة السبع الطوال، واسمها الأنعام لأنها هي السورة التي عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من السور، وهذا واضح، ولكن الأنعام ذكرت في السورة وفصل فيها في سياق بيان تدخل الكفار المشركين في ذلك الوقت عند نزولها في العهد المكي، تدخلهم في التشريع واختراعهم قوانين وابتداعهم أمورا لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والتشريع حق لله جل في علاه. فهذه السورة في قسمها الثاني كما سيأتي ركزت على هذا الأمر. قال في فضائل السورة: ثبت لها من الفضل مقرونة بالسبع الطوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. مر معنا هذا الحديث غير مرة، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد من نزولها دفعة واحدة مشيعة بالملائكة. هناك روايات متعددة، واختلف في هل مجموع تلك الروايات يرقى إلى أن يكون الحديث ثابتا أم لا. فمع ذلك عدوا ذلك من فضائل السورة. هل نزول السورة دفعة واحدة يدل أن هذا يعني يجعل للسورة فضلا؟ لا يظهر هذا بادي الرأي والله أعلم، لكنهم ذكروا عند ذكرهم لنزولها دفعة واحدة أنه نزلت ملائكة تشيعها إلى غير ذلك، فلعل ذلك سبب ذكرها في فضائل هذه السورة. قد جاء عن كعب الأحبار فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود. لما لم أجد شيئا مرفوعا ولا موقوفا ذكرت هذه الرواية عن كعب الأحبار. وأما موقع السورة قال هي السادسة، ومن مناسبتها للمائدة تفصيلها لآخر آية فيها. في آخر المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. جاءت هذه السورة تتحدث عن الله القدير حديثا طويلا. ولا ننسى أن تلك السورة مدنية وهذه مكية، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه عندما أنزل القرآن أنزله بحسب الأحداث وبما يتناسب مع الزمان، فكان ما نزل في العهد المكي متناسبا مع وقت نزوله، كذلك ما كان في العهد المدني. لكن شاء الله بعد ذلك أن يرتب المصحف، سواء قلنا إن هذا إذا قلنا إنه اجتهاد من الصحابة في ترتيب السور، لكن يسره الله بحيث تكون السور المكية والمدنية ليست منفصلة، يعني لم يقسم القرآن المكي في جهة والمدني في جهة. ولعل من حكمة ذلك والله أعلم ما نجده من أنك تقرأ السورة المليئة بالأحكام ثم تنتقل إلى سورة تقرر العقيدة، فيكون هناك تنوع وتكامل والله أعلم. قال: مع تفصيلها لما أجمل في المائدة من تحريم ما أحل الله. في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، في أواخر سورة المائدة. وهنا جاء التفصيل في هذا التحريم. ومع أن سورة الأنعام مبكرة في النزول عن سورة المائدة، إلا أنك تجدها في هذا الترتيب مفصلة لشيء ذكر في السورة السابقة لها في ترتيب المصحف. وأما ترتيب نزولها فقال فيه: تعد الرابعة والخمسين بعد الحجر وقبل الصافات. والقول بنزولها دفعة واحدة مشهور مختلف في ثبوته. ولذلك قلت من قبل في فضائل السورة ما ورد في نزولها، لأن هناك خلافا في ثبوته. ثم إن ساءة موضوعاتها وطول النقاش فيها مع الكفار مع ما فيها من أحكام في آخرها، هذان أمران. لاحظوا، هناك أمران يصلان إلى نتيجة، وأحد هذين الأمرين أشار له الطاهر بن عاشور في غير هذا الموطن. والأمر الثاني واضح، نحن نعلم أن الأحكام كثرت في العهد المدني، ولم يكن العهد المكي خاليا من الأحكام، لكن المتصور أن تكون تلك الأحكام في وقت متأخر، بعضها من البداية طبعا، أولها التوحيد. هناك بعض الأوامر ولكن تتنامى الأوامر. في هذه السورة في أواخرها أحكام متعددة، هذا يتناسب مع كون السورة متأخرة في النزول لكثرة الأحكام تتناسب مع ذلك، كما نجد في آيات أيضا سورة الإسراء مثلا، وقضى ربك، وهنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فهذا أمر. والأمر الثاني طول النقاش فيها مع الكفار، ونلاحظ، وهذا الأمر الذي قلت إن ابن عاشور كأنه أشار إليه، وإن كان أشار إلى مسألة أخرى، هو أشار إلى أن المتصور أن السور الطويلة جدا في العهد المكي تكون متأخرة في النزول، بينما نجد السور التي حصل الاتفاق أنها مبكرة مثل العلق أو القلم أو المزمل أو المدثر لا نجدها طويلة جدا. وهذا من لطف الله بعباده التدرج في الطول، وأطول سورة البقرة في العهد المدني وما قاربها، وأيضا في العهد المدني النساء وآل عمران، وفي الأنعام والأعراف، في الأعراف تحديدا أشار الطاهر إلى أن طول السورة يشعر أنها متأخرة في النزول. وكذلك طول النقاش هو يعني مرتبط بطول السورة، فلا يكون النقاش طويلا إلا إذا كانت السورة طويلة، وطول النقاش يناسب أن يكون هناك تأخر في النزول في العهد المكي. أما البداية تكون يعني السور أقصر والنقاش أقل. فهذا وذاك، ثم إن سعة موضوعاتها وطول النقاش فيها مع الكفار، هذان أمران، مع ما فيها من أحكام في آخرها، هذا ثالث، يساعد على القول بتأخر نزولها ولو نسبيا. يعني لا نقول إنها مثلا آخر سورة نزلت، لكن يشعر بتأخر في النزول، وهذا متناسب مع قوله إنها 54، يعني الرواية المشهورة. وأما في أسباب نزول السورة فقال ذكرت لها 8 أسباب، منها 5 في الصراع مع الكفار، وواحد مع اليهود. وهذا الذي مع اليهود ذكر هنا استنكره الإمام الطبري على غير عادته، يعني نقده للأسانيد في تفسيره، وهو محدث كبير، قليل. بل قال الشيخ شاكر في تعليقه على تفسير الطبري في هذا الموطن إن عبارة الطبري عن الآية التي قيل إنها نزلت في اليهود، قال: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود بأعيانهم من وجه لم تثبت صحته. أشار الشيخ شاكر في تعليقه على الكتاب أن أول موضع يشير الطبري فيه إلى ضعف الإسناد هو هذا الموضع. لاحظوا نحن الآن في سورة الأنعام، يعني في الجزء السابع، كل ما قبله بحسب استقراء الشيخ ومحقق للكتاب يقول لأول مرة يتوقف مع السند، مع أن هذا السند اعتمد عليه الطبري كثيرا في مواطن أخرى، وهو طريق محمد بن أبي محمد عن ابن عباس رضي الله عنه، وهي طريق مرضية في العموم، لكن ربما وجد نكارة في المتن فتوقف، وإلا فالطبري يقبل مثل هذه الأسانيد لأنه في التفسير وليس في كامل الفقه. الشاهد أن هذا السبب فيه شيء من الضعف، وإنما ذكرته تبعا للحميدان. ثم قال: وواحد يتعلق بمسيلمة الكذاب، وهذا أبعد، ولكن إذا رجعنا إليه وقرأنا السبب فهمنا المسألة، هي مسألة مهمة، تنبيه عليها مهم. جاء عن قتادة في هذه الآية عند الطبري، عفوا قلت هذه الآية، في آية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال قتادة نزلت في مسيلمة. كيف نزلت في مسيلمة؟ هذه السورة مكية وهذه الآية مكية، هذه ليست من الآيات التي قيل بمدنيتها فيما أعلم. والجواب سهل، لأننا يعني باستقراء من كتبوا في أسباب النزول أن السلف يقولون نزلت ولا يقصدون أسباب النزول بالمعنى الاصطلاحي، وهذا في كثير من المسائل في شتى العلوم مهم أن تعرف الاصطلاح وقت المقول وقت القول الذي تنظر فيه. فالسلف يقولون نزلت آية كذا في الخوارج، الخوارج لم يكونوا موجودين عند نزولها، يقصدون أنها تنطبق عليهم. فقوله نزلت في مسيلمة أنها تنطبق عليه، قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ولا يعني أنها مدنية ولا يعني أنها سبب النزول. فسبب النزول في الاصطلاح هو ما نزل بعد حادثة تعليق عليها أو نحو ذلك. أما في كلام الصحابة والتابعين كثيرا ما يقصدون بها مجرد أن هذه الحادثة التي حدثت ولو متأخرة تنطبق عليها هذه الآية، فهذا ينبغي التنبه له. ولذلك كان الأدق أن لا يذكر هذا الأثر في كتاب الصحيح من أسباب النزول الشيخ الحميدان. لكن كما قلت في بدايات الدروس إنني التزمت بكتاب وتابعته، ومسألة النقد مسألة واسعة يعني تحتاج إلى وقت. وأنا حقيقة كتاب الدكتور الحميدان اخترته لأنه أحسن باب، أحسن كتاب رأيته في الباب، ربما ذكرت هذا من قبل، لكن أؤكد هنا أن من أولا أن الإنسان يجعله أصلا له في أسباب النزول عموما، مناسب أن تجعله أصلا وأن تضيف عليه بعد ذلك وتستدرك، فتقرأ كتاب المحرر، تقرأ الكتاب الذي في ثلاث أجزاء غاب عني اسمه في أسباب النزول، يعتبر موسوعة لسليم الهلالي ومعه آخر آل نصر، وهكذا تراجع وترجع إلى نص الحديث لأنه قد يختصر إلى غير ذلك، فيجعل أصلا. ومن استطاع أن يدرسه على متخصص في التفسير له عناية كبيرة بأسباب النزول فالأحسن أن يدرسه على أحد، لأن فيه أشياء كثيرة تحتاج إلى تمحيص وجمع ونظر. والكتاب نافع جدا، جزا الله مؤلفه خيرا. قال وواحد يتعلق بتربية المؤمنين، وهذا أحب أن أقف معه قليلا لأنه سبحان الله بدون أسباب النزول وكذا، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يتصور الإنسان سبب النهي عن الإسراف بعد الأكل والشرب لأنهما مظنة الإسراف، لكن في قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هنا النهي عن الإسراف بعد الأمر بإخراج الزكاة وإخراج حق الزرع وآتوا حقه يوم حصاده، غريب بعض الشيء، ربما يقول إنسان ومعطوف على ما سبق من الأكل، لكن سبب النزول هنا يفيد. ذكر المؤلف عن أبي العالية ومن التابعين أو تابع التابعين حقيقة خفي عني الآن، قال كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة، كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة، كانوا يعطون يعني كان المسلمون يعطون شيئا سوى الزكاة، يعطون شيئا زائدا أو شيئا غير الزكاة، ثم تسارفوا ثم تشارفوا. قال الشيخ شاكر في تعليقه: بالغوا في الإسراف، هذا معنى تشارف، وتباروا فيه، وهذا من اشتقاق اللغة الذي لا تكاد تجده في المعاجم، فقيده في مكانه. الشاهد أن الإسراف هنا بحسب هذا السبب، والمؤلف اقتصر عليه عن الحميدان، وتوجد رواية تؤيده عن ابن جريج قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا فقال: لا يأتين اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة، خلص أنهى ما ما ما ما جناه من التمر، فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة، فقال الله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا في إشكال من جهة أن ثابت بن قيس أنصاري، السورة مكية، لكن في المعنى العام يتناسب مع كونها نزلت في الإسراف في الخير، يعني حتى في الإنفاق في الخير لا تسرف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط تقعد ملوم محسورة وإن كانت تلك أعم. الشاهد أن هذا من تربية ربنا للمؤمنين، وهو مما لا يخطر بالبال، يعني مع شح الناس لا يخطر في ذهنهم أن هناك من ينفق كثيرا حتى ينهى عن الإنفاق في سبيل الله، وإنما يكثر الناس من الإسراف في الإنفاق على أنفسهم أو على ذويهم. أما الإسراف في إعطاء الفقراء فيعني ربما يكون قليلا في هذه الأعصر المتأخرة، الله أعلم. مطلع السورة قال: افتتحت بالثناء عموما، ثم هي مفتتحة بالحمد خصوصا، ولذلك تكلم بعض العلماء على السورة المبدوءة بالحمد وقارنوا بينها، وهي طبعا الفاتحة، والأنعام هي الثانية، ثم الكهف، ثم سبع وفضل. وبين هذه السور نوع من التكامل، وهي في موضوع كبير، موضوع الحمد، يعني افتتحت بموضوع مهم جدا. حمد الله يرزق الإنسان بالدوام على حمد الله الشكر والرضا وطمأنينة النفس إلى غير ذلك. ولذلك ليس من العجيب أن يكون يعني يكون الحمد في كل صلاة وفي كل ركعة، لأننا محتاجون إليه جدا. وبالفعل إذا غاب عن الإنسان الحمد تنبه لما يصيبه من ضر أو من سوء أو من شيء يكرهه، مع أنه يكون غارقا في نعم كثيرة. وأنا أتأمل فقط لو واظب الإنسان على مثل الحمد لله الذي كساني هذا كلما لبس شيئا، يصبح متنبها للنعمة طوال الوقت. مجرد أن تشعر، يعني أحيانا أكون في البيت أشعر أن قدمي أكرمكم الله يعني بردت قليلا، فألبس الجورب، فإذا أكرمني الله وقلت للذكر تنبهت أن هذا الجورب نعمة، أستحيي من الله وقد كثرت النعم وكثر ما ألبسه أن أتضايق من شيء يحصل ولا يمثل شيئا أمام هذه النعم التي تحيط بنا. قال موضوع السورة بالنظر إلى أول آية في السورة، وهي قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا مفتاح السورة، في السورة براعة استهلال واضحة، لأن هذا المطلع فيه أمران: فيه معرفة الله، وفيه التعجيب من الشرك. هو التعريف بالله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. التعجيب من أهل الشرك في قوله: ثم الذين كفروا بربهم، يعني بعد أن خلق الله هذا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لذلك قال يمكن القول إن موضوعها. وتلاحظون دائما في موضوع السورة أنني آتي بعبارة ليست جازمة، وهذا أصنعه عمدا لأمور، منها أن هذه المسألة اجتهادية، مسألة أسباب النزول تعتمد على الرواية، هي فيها اجتهاد لكن هذه الاجتهاد فيها أكبر، وكذلك بقية المسائل فيها اجتهاد لكن هذه الاجتهاد فيها أوضح. موضوع السورة، وقد يبدو لك بعد قراءة السورة مرات ومرات موضوع آخر وهكذا. والأمر الثاني أنني اجتهدت في موضوع السورة من عندي، بينما كل ما سوى هذا تقريبا هو نقل عن الكتب التي ذكرتها في البداية وغيرها. فأنا جامع في معظم الأمور إلا موضوع السورة ومقاطع السورة. إثبات خلق الله للكون والتعجب من إشراك المشركين، هذا الموضوع بارز في السورة من أول آية فيها. ولذلك نجد كثيرا في السورة قوله هو أو وهو، هذا تعريف بالله. ونجد كثيرا قل قل، وهذا تلقين لرسول الله كي يرد على المشركين شبههم وإشراكهم. أما مقاطع السورة فقال تقسم إلى قسمين، أولهما تعريف وتعجيب، وهذا الذي ذكر أنه موضوع السورة، وثانيهما مزيد تعريف وبيان للمحرمات. والحقيقة أن بيان المحرمات سبقه الإنكار على تدخل المشركين في التشريع، وهذا فيه أيضا تعجيب منهم حيث يخترعون دينا وشرعة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. قال أما القسم الأول، وهذا يمتد من أول السورة إلى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وسيأتي الحديث عنه. وأما القسم الثاني يبدأ من إن الله فارق الحب والنوى، من الواضح أنه تعريف بالله أيضا إلى آخر السورة. قال أما القسم الأول ففيه المطلع الثنائي بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتعريف بالله مع التعجيب من أحوال المشركين والرد عليهم، مع التعجيب من أحوال المشركين والرد عليهم. مسألة الرد مسألة تحتاج إلى تأمل طويل، فإن طريقة رد القرآن للحجج متنوعة لا يمكن أن يتكلم فيها الإنسان إلا بعد استقراء، وأحيانا يكون أسلوب القرآن بدلا من الرد التذكير بالآخرة أو نحو ذلك. ومن أحسن من يبين وجه كون الرد ردا لمن اطلعت عليهم الطاهر بن عاشور، فإنك أحيانا تقرأ شبهة الكفار ويرد الله عليها ولا تفهم وجه الرد في بعدنا عن اللغة وتراكيبها. أما ابن عاشور فيحرص على بيان وجه رد الشبهة من نفس الآية، وهذا مبحث لطيف ونحتاجه إلى يومنا هذا في الرد على شبه الكفار والملحدين ونحوهم. قال في أربعة مقاطع، لا متعجب من شيء، نعم في أربعة مقاطع فيها التعجيب من حال المشركين في الدنيا وذكر شبههم والرد عليها، ثم بيان قهر الله وحكمته، وهذا في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. المقاطع الأربعة أولها أول السورة، وثانيها وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وثالثها وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة، ورابع المقاطع وآخرها في القسم الأول، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. هنا قال في المقطع الثاني: ثم بيان قهر الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، مع مزيد رد على الشبه وتخويف بالآخرة والوصية بأهل الإيمان، والختم بأن مفاتح الغيب عند الله وأن المرجع إليه جل في علاه. ثم مزيد من بيان قهره وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، في المرة الثانية، ورد الشبه والتخويف بالآخرة. دائما يختلط رد الشبه بالتخويف بالآخرة. بعض الناس قد يشكل عليه هذا ويقول: كيف يذكر بالآخرة من هو منكر للتوحيد الله ومنكر للآخرة؟ المشركون ينكرون البعث، فكيف يذكرهم بالآخرة؟ الحقيقة الذي يبدو، قد سمعت في هذا قصصا لبعض من هداه الله وأسلم، يبدو أن هذا في فطرة الإنسان، أن هناك حسابا أو شيئا يلامس قلبه فيجعله يخاف ويهتدي، أو لأن الشبهة التي يلقيها أصلا شبهة ليست شبهة حقيقية، وإنما هو يضعها لكي، كما قال الله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد أن يفسق ويفجر، فيدعي أنه لا يوجد دليل على البعث، هو كأنه لا يرى قدرة الله في خلق البشر التي تتجدد كل يوم، يولد مولود ويكبر الصغير وإلى آخر ذلك، يعني ما يدل على قدرة الله أمر واسع جدا، وكيف يستغرب من هذا. الشاهد أنه حين تكون الشبهة ضعيفة فينتقي الموعظة كأنه يقول له: أنت ما عندك شبهة حقيقية، ولكن سأذكرك بالمصير، فيخاف بهذا، أنه يعرف في نفسه أنه مكابر. بعضهم طبعا كذلك. قال: والختم بأنه له سبحانه وتعالى ملك يوم القيامة وهو الحكيم الخبير. نلاحظ أنه في أكثر من مقطع قبل المقطع الأخير في هذا القسم التذكير بالآخرة، يعود التذكير بالآخرة. التذكير بالآخرة هو الأمر الذي لا ينبغي أن يغيب، وفرار بعض الناس من ذكر الموت والآخرة وعدم رغبته في سماع شيء من ذلك، في الحقيقة وإن كان قلة توفيق، نسأل الله السلامة، إلا أنه تجاهل للواقع. فالموت لا بد أن يأتي، ومن مات قامت قيامته، وهذا أمر محتوم، فلا بد من الاستعداد له، ولا استعداد له إلا بتذكره، ونحن نذكره في كل صلاة وجوبا عند جمهور العلماء، مالك يوم الدين. فالتذكير بالآخرة بدونه تفسد الحياة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فمن رحمة الله أنه وهو يرد على شبههم يذكر بالآخرة مرة بعد أخرى. قال: ثم قصة إمام التوحيد إبراهيم. لماذا قلت إمام التوحيد في هذا الموطن؟ لأنه ذكر هنا ليكون إماما، ثم ذكر كثير من الرسل، ويأتي الكلام عن هذا قريبا، وهذا أكثر موطن فيه ذكر للأسماء الرسل سردا. والسورة تعجب من الكفار وترد عليهم، أقصد المشركين، وتبين التوحيد، وتأتي هذه القصة لتؤكد أن التوحيد هو دين إبراهيم وغيره من الرسل. وذكرت القصة هنا بما يتناسب مع الرد على المشركين، لأن هذه السورة خصت ب: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى الشمس بازغة، ثم وحاجه قومه، وتلك حجتنا. هذا كله متناسب مع ما في السورة من رد على المشركين. قال: وسرد لعدد كبير من الأنبياء، بل هو العدد الأكبر، يعني ما ذكر عدد من الأنبياء متواليا مثل ما ذكر في هذه السورة، 17 نبيا من أصل 25 نبيا ذكروا في القرآن، 17 منهم ذكروا في هذه السورة في هذا الموطن تحديدا، مع إبراهيم. ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا متناسب مع أن إبراهيم إمام التوحيد والأنبياء أئمة التوحيد، والاقتداء بهم قد أمر الله به نبيه، فكيف بغيره؟ يعني كثيرا ما يبحث الإنسان عن قدوات ولن تجد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسل الذين أمر الله نبيه أن يقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أقول هذا لأني أرى كثيرين يقرؤون في سير العلماء، وهذا خير كبير. يقرؤون في سير الصحابة، وهذا خير أكبر. ولكن لن تجد مثل الأنبياء، لابد أن تعطي كل شيء حقه، خاصة أن الأنبياء يحدثك عنهم الله سبحانه وتعالى، وهو العليم بما في قلوبهم، ويذكر لك أمورا لا يطلع عليها بشر في أحوالهم. فأسرها يوسف في نفسه، هذه من أين تعرفها إلا من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فتعرف أحوال الأنبياء لتقتدي بهم. قال: وقد ختم المقطع الثالث والقسم بآيات عظيمة تبين حال المشركين في الآخرة، عندما قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الآيات إلى قوله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أن وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لاحظوا الآن: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هنا من جهة المعنى تجد تناسبا واضحا بين ما كنتم تزعمون وبين أول السورة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هنا ينتهي القسم الأول، ثم يعود إلى الحديث عن الله: إن الله فارق الحب والنوى. وهذا متناسب مع الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الآيات مترابطة جدا. ومن اللافت أن الطاهر أن سيدنا الإمام الطبري رحمه الله في هذه السورة في أواخرها عندما يأتي ذكر المشركين وقالوا أو نحو ذلك، يفسره بقوله: وقال الذين أي قال الذين كفروا بربهم وعدلوا به غيره، يعني يجعل الكلام متصلا عن هؤلاء الذين كفروا الذين هم بربهم يعدلون. هذا لطيف للغاية، وعناية ظاهرة من الإمام الطبري بالسياق. قال: وأما القسم الثاني ففيه المطلع الثنائي. قلت إن القسم الثاني مطلعه إن الله فارق الحب والنوى، فأين الثناء هنا؟ قد يسأل سائل، وأنا أقول: كلما وصف الله في القرآن فهو ثناء، هو ثناء. ولذلك إذا كان الموطن في الظاهر لا يحمل ثناء لا يذكر اسم الله، مع أنه يكون من المعلوم أنه هو الذي لم يذكر. مثلا: خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، لم يذكر مع أنه الخالق سبحانه وتعالى. بينما خلق الله السماوات، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى أنه خالق السماوات والأرض. وهنا: إن الله فارق الحب، يعني حبة دقيقة هذه كيف تفلق؟ إن الله فارق الحب والنوى. قال: ففيه المطلع الثنائي الإلهي المؤكد، لأنه قال إن، هذه إن للتوكيد، والتعريف بالله وبيان المحرمات في دين الله مع الإنكار على تدخل المشركين في التشريع. في مكتوب عندكم في ثلاثة مقاطع، وهذا خطأ سهو، هو في أربعة مقاطع. ثم كتبت عندكم الأرقام: 95 الآية الخامسة، الآية 95، ثم الآية 18 بعد 100، ثم الآية 41 بعد 100. نضيف رقما يمثل المقطع الرابع، والآية 51 هي الآية 51 بعد 100. المقاطع أولها إن الله فارق الحب والنوى، الثاني فكلوا مما ذكر اسم الله، والثالث وهو الذي أنشأ جنات معروشات، والأخير قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال فيها أي في هذه المقاطع الكلام على تسخير المخلوقات للإنسان واتخاذ الكفار شركاء لله. لاحظ تسخير المخلوقات للإنسان تعريف بالله، إن الله فارق الحب وهو الذي أنشأكم إلى آخره، واتخاذ الكفار شركاء لله التعجيب من حالهم، لأنه بعد أن ذكر هذه الصفات لله قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فالتعجيب حاصل هنا أيضا، ما زال موضوع السورة مستمرا. ودعواهم أنهم يؤمنون لو جاءتهم آية مع الرد عليهم، والختم بالتذكير بعلم الله بالمهتدين والضالين، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. ثم جاء القسم المقطع الثاني قال ثم بيان بعض المباحات والمحرمات، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، مع الإشارة إلى الفرق بين المؤمن الحي منشرح الصدر وضده. وكذلك في قريبا من هذا السياق ذكر أيضا الفرق بين من أحياه الله بالإيمان ومن ظل ميتا من أهل الكفر. وهكذا يحصل التنويع في القرآن، يرد على الشبه ثم يبين الفرق الشاسع بين حياة المؤمن وحياة الكافر. أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذه آية ثانية هنا عشا غابت عن ذهني الآن. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. ثم قال والتذكير ببعض المواقف العظيمة يوم الدين ويوم يحشرهم جميعا. وهنا أحب أن أذكر أن كلمة يوم دائما يقدر مع المفسرون أذكر، لأن قوله يوم دعوة لك كي تتذكر ذلك اليوم، تستحضره بذهنك وقلبك. فعندما تسمع كلمة ويوم قف عندها، هذا يوم يحب الله أن تذكره ولا تمر عليه سريعا، وذكرك له نافع لك ليس نافعا لربك، إنك لن تبلغ نفعي فتنفعوني ولا ضري فتضرني. وإن كان الحديث عن يوم القيامة فيكون نافعا للإنسان ولا شك إذا ذكره. قال وذكر بعض ما شرعه الكفار افتراء على الله، والختم بالتوكيد على ضلال المفترين، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم التذكير بما خلق الله من الزروع والثمار، مع التحذير من التحريم بغير علم، وذلك قوله هو الذي أنشأ جنات معروشات. ثم هذا المقطع الرابع ذكر المحرمات من الأطعمة، مع مناقشة الكفار فيما حرموه وبيان المحرمات الأساسية في الدين، والختم بأوامر تحدد الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم، وآية أخيرة تذكر البشر بجعلهم خلائف في الأرض للابتلاء، وهي قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا يدخلني إلى سورة الأعراف مباشرة. لاحظوا ذكرت لكم من قبل أن السورتين في بداية الدرس أن السورتين بينهما علاقة. أولا هذه الآية وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض سيشرحها ما يأتي من استخلاف آدم في الأرض في أول سورة الأعراف، وهذه المناسبة بين السورتين، لذلك سنمر عليها هناك سريعا. هذا شيء، عندما قالوا لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لعلكم تشكرون، لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكة، قصة آدم. الأمر الثاني أنني قلت إن هذه السورة يغلب فيها الرجاء، وفي تلك يغلب التخويف أكثر، وهنا مثال واضح، مع أن هناك أمثلة أوضح بالنسبة لجنسوة الأنعام نسيت أن أنبه عليها، مثل قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. تصور، فإن كذبوك ماذا يخطر في الذهن أن يقول لهم؟ ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وغيره من الآيات كتب ربكم على نفسه الرحمة أكثر من مرة. لكن هنا قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه الآية تشبه آية في الأعراف، قال فيها إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فهنا أكد على المغفرة وهناك أكد على الاثنين. يعني هنا أقصد زاد التوكيد على المغفرة، ما قال إن ربك لسريع العقاب، لم يأتي باللام، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فأكد المغفرة أكثر مما أكد سرعة العقاب. وفي الأعراف أكد الاثنين وقدم سرعة العقاب، هنا قدم سرعة العقاب لكنه أكد المغفرة، مما يدل أن هناك أن المقام هناك مقام إنذار بشكل أوضح. ولذلك في آخر سورة الأعراف ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرته ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خيري وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير، قدم النذير. وهذا مفتاح في فهم السور، النذار والبشارة خاصة في أوائل السور مفتاح لفهم السور، هل يغلب فيها التغليب أم الترغيب، الترغيب أم الترهيب. إذا ندخل إلى سورة الأعراف ونسرع قليلا، يعني استغرقت وقتا طويلا في الأنعام لكن بعض الأشياء متشابهة. قال سورة الأعراف مكية باتفاق لمصح استثناء شيء منها، والأعراف لأنه ذكر فيها لفظ الأعراف، ومعلوم أن هناك خلافا طويلا في تحديد المراد بالأعراف. ومن أشهر الأقوال أنه مكان، هو السور المذكور في سورة الحديد بين المؤمنين والمنافقين، وأن أناسا استوت حسناتهم وسيئاتهم في أحد الأقوال المشهورة يكونون هناك حتى يفصل فيهم. فضائل السورة ثبت لها من الفضل ما ذكر في الأنعام مع السبع الطوال، ولم يجد لها فضلا مستقلا. وموقعها ذكرته قبل قليل، وهي أنها تفصل بعض ما أجمل في سورة الأنعام، وخاصة في آخر آية فيها. لكن هو قال هي السابعة، والمناسبة للأنعام تفصيلها لبعض ما أجمل فيها كالخلق، نعم آخر هذا خلائف، وهنا فصل فيها. وإهلاك القرون السابقة، هناك أشار إلى الإهلاك، وهنا ذكر قصص المهلكين، وكذلك ذكر المرسلين، فيها تفصيل لما سبق هناك. ترتيب نزول السورة، قال تعد 38 بعد صاد وقبل الجن، وفي طولها وطريقة الحديث عن بني إسرائيل فيها ما قد يشير إلى تأخر نزولها ولو نسبيا. يعني هذه الرواية المشهورة 38 قد تكون غير دقيقة، لأن الكلام فيها من جهة الطول كما أشار ابن عاشور، وكذلك في إطالة الحديث عن بني إسرائيل ما قد يشعر أنها متأخرة اقتربت قليلا من فترة الهجرة. والله أعلم. أسباب النزول، قال لم ترد لها سوى ثلاثة أسباب، أحدها في تصحيح بعض أخطاء الجاهلية، وذلك في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. والثاني في المشركين واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. والثالث في اليهود. وهنا أحب أن أقول الحقيقة أن ذكر أهل الكتاب في العهد المكي يستحق دراسة خاصة في مرويات مثل هذه الرواية متعددة. هل كان اليهود في المدينة منقطعين تماما عن المشركين في مكة قبل الهجرة؟ لا يبدو ذلك، لكن يحتاج إلى جمع كل الروايات لأخذ تصور واضح متى بدأ الاتصال وكيف كانت درجته يعني كثير من الآيات يقال باستثنائها لذلك، ثم يكون الرد أن هذا الاستثناء غير دقيق، لأنه كان هناك نوع من التواصل بين اليهود وبين الكفار في مكة يستشيرونهم ونحو ذلك. قال: مطلع السورة افتتحت بحروف التهجي عموما، ثم إنها مفتتحة بألف لام ميم صاد، فهي فريدة في افتتاحها. وهنا ملاحظة في الحقيقة لطيفة وتحتاج إلى مزيد نظر. لاحظ بعض أهل العلم والملاحظات من المفسرين على الحروف المقطعة كثيرة جدا، ويكفي أن الطبري وهو متقدم جدا ارتضى حوالي 13 قولا من الأقوال الواردة في المراد بالحروف المقطعة، ورد عدة أقوال تقريبا قبل 11 أو 13، ورد الباقية وهي أقل في العدد، ربما لا تصل إلى 5 أقوال. فالشاهد أن الأقوال كثيرة. لاحظ بعضهم أن السور التي تبدأ بالحروف المقطعة ويكون فيها الحرف صاد، وهي الأعراف وكاف هاء عين صاد مريم وصاد سورة صاد، لاحظ أنها فيها تفصيل لشيء سابق أو إشارة إلى بدء موضوع بشكل معين، وهذا قد يقال إنه من اللطائف التي يعني لا يدقق فيها، لولا أننا وجدنا الرواية عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير في تفسير ألف لام ميم صاد. قال ابن عباس: أنا الله أفصل. كلمة لافتة، من أين أخذ التفصيل؟ هل أخذه من صاد أم لا؟ والرواية عن ابن عباس في هذا عند الطبري، وكذلك عن سعيد بن جبير عند الطبري، وذكرهما ذكر روايتين ابن كثير والدكتور حكمة بشير جزاه الله خيرا محقق ابن كثير في طبعة جدال ابن الجوزي، ضعف الإسنادين وردهما إلى راوي واحد، وأنه اختلط عليه الأمر فكان يروي الأثر تارة عن ابن عباس وتارة عن سعيد بن جبير، فما هي إلى تضعيفه والله أعلم، لكن في هذا الباب قد يستأنس به، لأنه لوحظ أن هذه السور فيها نوع من التفصيل أو نحو ذلك، ولوحظ أنها تشترك في هذا الحرف صاد. ثم ملاحظة أخرى نلاحظها هنا بوضوح، أن سورة الأعراف تشرح قصة آدم بالتفصيل. قصة آدم ذكرت أولا في البقرة، وثاني موطن لذكرها بتفصيل هنا في الأعراف، فلم تذكر في آل عمران ولا في النساء ولا في المائدة ولا في الأنعام، جاءت هنا وفصلت كما لم تفصل في أي سورة. لا شك أن في كل سورة خصوصيات وتفصيلات، لكن تلاحظون أن سورة الأعراف عقبت القصة بقوله تعالى: يا بني آدم، 4 مرات. هذا خطاب مباشر لبني آدم بعد أن سمعوا قصة أبيهم، هذا غير موجود في قصة آدم في السور الأخرى بهذه التكرارات الأربعة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والغريب أن هذه المواطن الثلاثة، بقي الموطن الرابع، هذه المواطن الثلاثة فيها إشارة إلى ستر العورة وإلى يعني هوان أو الإهانة الحاصلة بكشف العورة. يعني كان متصور يا بني آدم وحدوا ربكم، وهذا لا شك أنه مأمور به، لكن جاء التركيز على هذه القضية، هذا يحتاج إلى تأمل. ثم جاء الموطن الرابع: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا استكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن السورة تفصل في قصة آدم كما لم تفصل في أي سورة، لدرجة أنه آخر آية في السورة أول سجدة في القرآن، هي متناسب مع أول السورة. في أول السورة من رفض السجود، في آخر السورة أول سجدة عندما يسجد ابن آدم يتنحى الشيطان كما في الحديث يبكي أن ابن آدم أمر بالسجود فسجد وأنه أمر بالسجود فلم يسجد. لذلك إذا انتقلنا إلى موضوع السورة، يقول بالنظر إلى مقدمتها وأقسامها عموما وقصة آدم خصوصا مع ملاحظة آخر آية في سابقتها، وهي قوله هو الذي جعلكم خلائف، وهنا جاء التفصيل، يمكن أن يقال إن موضوعها هو بيان مهمة بني آدم في الدنيا من اتباع الوحي طلبا للهداية وبعدا عن الضلال. ولو أردت خلاصة ذلك في سورة البقرة قلنا هبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. هنا التفصيل الطويل لهذا الأمر كما سيظهر في آخر شيء وهو المقاطع. كأن هناك أخ كان يرفع يده وكنت يعني أسعد الكلام سردا، فالمعذرة، والآن ذهبت الإشارة إليه. مقاطع السورة هو آخر ما نتكلم فيه ونختم. قال تقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها أو أولها يصح الوجهان، أولها حث على اتباع الوحي، وثانيها مواقف السابقين من الوحي، وثالثها الحديث عن الهدى والضلال. قال في القسم الأول فيه مطلع حرفي، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا، جاء الأمر بالاتباع. قال مطلع حرفي متبع بوصف الكتاب والحث على اتباع ما أنزل الله والتحذير من ضده في مقدمة ومقطع. المفترض أنه في مقدمة ومقطعين، لذلك هنا خطأ ومقطعين، قد أشير إلى المقطعين، يعني المقدمة في الآية رقم 1، المقطع الأول في الآية رقم 10، والثانية في الآية رقم 37 كما يأتي. إذا في مقطعين هذا خطأ. فيها ضرورة اتباع الوحي ومصير المكذبين الدنيوي والمصير الأخروي للفريقين، هذا في أول السورة، والوزن يومئذ الحق آيات. ثم الحديث عن قصة آدم بأسلوب يعرف بطبيعة المعركة عبر التاريخ، حتى كلام إبليس كان مفصلا في كيفية الإضلال. قال يفصل في طريقة إخراج آدم من الجنة عليه السلام، والتعقيب بنداءات فريدة، أضيف هذه الكلمة لأن هذه النداءات لا نظير لها، أربعة نداءات لبني آدم متوالية بعد قصة آدم لا نظير لها بهذا الشكل. قال والختم بعاقبة الإيمان والتكذيب بالرسل، وهو في آخر نداء يا بني آدم إما يأتنكم رسل. ثم عرض طويل لقصة الرجوع إلى الله والحساب والعقاب يوم القيامة، أتى كلام طويل عن يوم القيامة هنا، ويغلب فيه إلى حد ما التخويف. واستمع إلى قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وقارنه بقوله تعالى قبلها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، لا تجد فيها ما يشوق إلى الجنة مثل ما يخوف من النار ما سبق ذكره. التخويف أغلب في السورة ولا تخلو من الاثنين وهو ظاهر. هذا العرض الطويل جعل بعض العلماء يلاحظون شيئا في قصة آدم التي أتت، قصة نوح بعد ذلك: لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا سؤال: لماذا وصف اليوم بأنه عظيم وفي سورة أخرى بأنه أليم؟ قالوا لأنه ذكر في هذه السورة من عظمة يوم القيامة شيء كثير، وهذا يدل على شدة ترابط الآيات. قال: والتعريف بالله والحث على عبادته إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، والنهي عن الإفساد في الأرض، وهذا مهم جدا لبني آدم، النهي عن الإفساد في الأرض. ومن الإفساد في الأرض أن يوهم الناس أن الإفساد في الأرض هو فقط قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق من الإفساد في الأرض، ترويع الآمنين من الإفساد في الأرض، لكن الإفساد في الأرض أوسع من ذلك، ويعني من أشد الإفساد في الأرض اتباع خطوات الشيطان ونشر ما يريده الشيطان، هذا من الإفساد في الأرض ولا شك. فحصر الإفساد في الأرض في قتل نفس بريئة معصومة حصر خاطئ، كمن يقول الكبائر فقط الزنا والسحر كذا، ما الزنا فقط هكذا يتصور. فمن يسعى لتصوير هذا للناس لا شك أنه ضل في نفسه وأضل غيره، بل الفساد في الأرض يكون بمعصية الله سبحانه وتعالى. المعاصي إفساد في الأرض لكنها درجات، المجاهرة بالمعاصي ونشر المعاصي لا شك أنه من الإفساد في الأرض. قالوا: القسم الثاني فيه مطلع خبري وقصص أقوام أنزل عليهم هدى وكيف كان موقفهم في أربعة مقاطع، هذه نختصر فيها جدا لأنها قص الأنبياء وسردها واضح. قال: فيها قص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مع تعقيب فيه عرض سنن الله في الأمم التي ينزل فيها وحي. إنه بعد أن انتهت قصة شعيب قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء الآيات. ذكر فيها سنة الله في الناس وكيف يبتليهم بالضراء لعلهم يتضرعون. قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، وهي آيات تحتاج وقوفا قد لا يناسبه المقام وتقارن بآيات سورة الأنعام المشبهة لها. سورة الأنعام والأعراف يا إخوان تحتاج أحد ينشط لكتابة بحث طويل المقارنات بينها، كيف ذكرت القصص هنا كيف ذكرت القصص هنا. لاحظوا اختير من الأنبياء إبراهيم، وهو لا شك أنه إمام التوحيد في الأنعام، وهو النبي الذي لم يذكر الله أنه أهلك قومه في سورة الأنعام التي قد يغلب فيها الرجاء، وسورة الأعراف فيها إهلاك كما هو ظاهر، بل إهلاك وبكاء وقوف على آثار المهلكين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. التخويف هنا أشد كما هو ظاهر. طبعا المقارنة المفصلة تكشف معاني أخرى كثيرة وأمور متعددة. قال: ثم ذكر قصة موسى مع فرعون والختم بالتمكين لبني إسرائيل وبتدمير ما كان يصنع فرعون وقومه، ثم قصته عليه السلام مع قومه، يعني قصة موسى مع قومه بعد هلاك فرعون وصلت هنا، والختم بإعلام بني إسرائيل بأن الرسالة ستنتقل منهم إلى أمة أخرى، وهذا في غاية اللطف وسط ذكر مواعدة الله لبني إسرائيل بعد أن اتخذوا العجل. قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، بعد أن ارتجف فيهم الجبل قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل. هذا انتقال لطيف هل هذا يشير إلى أن هذه السورة بهذا الطول لذكر بني إسرائيل، حتى إنه يذكرك بسرد الآيات في البقرة، هناك تشابه بين آيات البقرة يعني لما تتكلم عن بني إسرائيل وهذه الآيات واختلاف، وهذا دراسة أخرى، المقارنة بين الحديث عن بني إسرائيل في أكثر سورتين فصلت فيهما، البقرة والأعراف، الأعراف مكية والبقرة مدنية، فهل هذا يشير أن هذه السورة متأخرة في مكة؟ وكيف اختلف الكلام وهم حاضرون وهم غائبون؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، لاحظ الكلام يختلف بين السورتين بدقة شديدة بما يتناسب مع كل. قال وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعلن عن رسالته بعد أن قال الذين يتبعون الرسول النبي، قال قل يا أيها النبي أو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. بعد ذلك قال ثم يأتي الحديث عن بني إسرائيل بعد موسى، قال الحديث عن بني إسرائيل في السورة، والختم بالتذكير بنطق الجبل فوقهم وأخذ الميثاق عليهم. ثم القسم الثالث والأخير في مطلع ظرفي، لأنه بدأ بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إذ ظرف يعني أذكر وقتا، فيها التذكير قال فيه مطلع ظرفي والحديث عن الهداية والضلال في مقطعين، فيهما التذكير بالعهد الأول الآية التي ذكرتها قريبا وذكر المنسلخ عن العهد وتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، مع إشارات لأسباب الهدى والضلال كالتفكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في المخلوقات، أولم يتفكروا ثم قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذه أمور توصل إلى الحق والغفلة وهي من أسباب الضلال، وتعطيل الحواس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، تعطيل الحواس عن أداء مهماتها، العين مخلوقة لمهمة أن ترى وتقول لا إله إلا الله، والأذن مخلوقة لتسمع وحي الله وتستجيب له وهكذا، فإذا عطلت ضل الإنسان ولا شك، والختم بتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وأنه مقتصر على البشارة والنذارة، لاحظوا هنا عبارة لم تكن موفقة، لماذا؟ هي ليست خطأ وهي مأخوذة من قوله تعالى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون آخر السورة في آخر صفحتين، وإنما قلت لم أوفق لأن التوفيق أن توافق القرآن، القرآن قدم هنا النذارة، فالأحسن أن يقال وأنه مقتصر على النذارة والبشارة، قلت لكم من بداية في أواخر حديثي في الأنعام أن السورة تغلب فيها النذارة، ومن أدلة ذلك هذا الموطن الذي قدمت فيه النذارة على البشارة، فكان الأحسن أن توافق عبارتي كلام ربي سبحانه وتعالى، فالأحسن تعدل مقتصر على النذارة والبشارة. ثم ذكر قصة الانحراف عن التوحيد التي جاءت في آخر السورة، ومخاطبة المشركين مباشرة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إلى آخره، والختم بتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وهي توجيهات من أهمها قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك، لاحظوا هذه واذكر ربك داخل ضمن حيز ما يطلب عند قراءة القرآن، وارجعوا إلى كلام الإمام الطبري هنا فهو كلام عظيم جدا، كيف وأنت تستمع إلى القرآن تذكر ربك متضرعا له خائفا منه، واختار الإمام الطبري أن المقصود بالقراءة هنا التي يستمع إليها وينصت على سبيل الوجوب القراءة في الصلاة وفي خطبة الجمعة، فليراجع كلامه هناك، لكن هذا من الآداب، من آداب سماع القرآن أن تكون متضرعا لله متذكرا له سبحانه وتعالى، ولذلك لما قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جاء بعده هو الله الذي لا إله إلا هو، فربط بينهما الطبري أيضا، وقال إن الذي يجعل القلب يخشع هذا الخشوع كالجبل هو أن يعرف أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا استمعت إلى القرآن اذكر ربك حتى يكون للقرآن وقع عليك. قالوا في آخر آية الإخبار عن سجود الملائكة لله وتسبيحهم وعدم استكبارهم. وقلت لكم في سياق الكلام إن هذا متناسب جدا مع أول السورة حيث رفض إبليس السجود وسجدت الملائكة، وهنا يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اللهم اجعلنا من الساجدين المقبولين. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان عند أحد سؤال أو شيء، كان هناك من يرفع يده أظن اسمه محمد آدم، لكن الآن غاب اسمه وأنا ما أعرف كيف أرجع بالشاشة إلى آخر واحد أو كذا. وإذا كان يبدو أنه ذهب أو انشغل، هل من تعقيب أو سؤال يا إخوان؟ أما كلمة الضايع عندما أسكت يكتب التواصل على الواتساب فقط، ما أعرف هذا من كتبها. الجهاز يعني يتفضل بكتابة شيء لا يريده الشخص، يتبرع يعني مقدما. طيب إذا لم يكن هناك سؤال نكتفي بهذا القدر، نسأل الله القبول والستر، وأن يبلغنا رمضان على خير، وأن يقينا شر الأشرار. أسامة حسين ابن أبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله الدكتور وبياه. الله حييك. سؤالي اليوم، قال الله سبحانه وتعالى نداء لبني آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هل في هذه الآية دلتنا على وجوب تزيين المرء في ذلك اليوم، في يوم الجمعة أو بعض الأيام عند ذهابه إلى المسجد لتأدية الصلاة؟ هو الآية أولا لا تتحدث عن المسجد. نعم. عند كل مسجد يعني عند كل موضع تسجد فيه، يعني عند كل صلاة. نعم. وهي محمولة فيما أعرف، ربما يكون هناك خلاف لا أعرفه، محمولة على ستر العورة. خذوا زينتكم أي استروا عورتكم. ويجدوا سبب النزول وأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت الآية. لكن لماذا عبر بالزينة؟ هذا في البلاغة يقولون عبر بالحال وأراد المحلة، يعني عبر بالزينة التي تكون على الثوب وأراد الثوب. هذا مجاز مرسل. نعم. وفائدته ما أشرت إليه، يعني هو يجب ستر العورة، لكن بدل من يقول ستر العورة قال خذوا زينتكم، تنبيها على أن الأكمل أن يكون الساتر للعورة زينة. وإلا لقال استر عوراتكم. لاحظوا يعني القرآن عجيب، يعني لو قال استر عوراتكم لا تكونوا في جمال خذوا زينتكم. أنه لا تأخذ زينتك. طبعا أعوذ بالله، وصل البشر في يومنا هذا، ومهما تبعنا يعني البشر يعني وصلوا إلى مرحلة صعبة الكفار. ومن المؤسف أن المسلمين بعضهم يعني يتابعهم يعتبر كشف العورة من الزينة. هل تتصوروا هذا؟ لا، لكنه حاصل. صار هو يقول خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، والآن عكس الأمر فصار كشف العورة من الزينة. وأنا أحب تغيير العبارة التي يقولون لا ينبغي للمرأة أن تنزع حجابها، كلام صحيح، لكن أنا أقول لا ينبغي أن تكشف عورتها أحسن. لأن حجابها هو ستر لعورتها، عندما تكشف شعرها هي لا تنزل حجابها فقط، هي تكشف عورتها، مع أنها مسلمة. قد تقول الله في الصباح تقول إيش؟ اللهم استر عوراتي، استر عوراتي وأنت تكشفينها. والرجال أيضا صار بعضهم يتزين بكشف فخذه، يعني. وطبعا الشعر لا خلاف فيه بخلاف الفخذ، فيها كلام ونقاش بين الفقهاء، ولكن لا شك أن كشفها ليس من الزينة. الله المستعان، نسأل الله اللطف بالعباد آمين يا والبلاد. رب، آمين يا رب، أكرمكم الله يا دكتور، الله وجزاكم الله يسعدك عنا كل خير يا رب. وإياكم وإياكم. طيب يبدو أنه لا يوجد سائل آخر، فنكتفي بهذا القدر. نراكم إن شاء الله على خير. آمين يا رب، الله يحفظكم.